الله الله تعالى والذي على الغرب تنمى النبغ الذي يحفظني فواكه دي فواكه دي معروف عندنا الفواكه نعم عليك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. جميعا يا رب، جميعا يا رب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك. الله يزينك الله يوسع عليك يا عم شمعون كان دي والنبي ايوه يا عم شمعون ايوه يا عم ايوه يا عم ايوه يا سيدي ايوه يا عم كده وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك الله أكبر الله أكبر الله يجوز يا حاج الله يجوز يا حاج وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة عين الناس متخبية الناس ملفوفة في حرير والنبي الناس ملفوفة في حرير قرة عين اللي وعدت النبي الله يكرم اللي رباك ايه تاني بقى الله يكرم حياة احمد حياة النبي الخطر يدور براحته ايه رايك وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك يا الناس متخبية، الناس ملفوفة في حرير والنبي، الناس ملفوفة في حرير قررت عين اللي وعدت النبي الله يكرم اللي رباك. ايه تاني بقى الله يكرم يا محمد؟ حياة النبي اللي خطر بدوره براحته. ايه رايك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. الله أكبر. الله الله الله الله. قرة عين لي ولك لا تقتلوا. لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح فؤاد بشر. وقالت لأختي قصيك. يا سيدنا سيدي الله أكبر. جواب تاني. انت قلت ايه تاني؟ فبصرت بي عالجنوب وهم لا يشعرون. وقالت لأختي قصيك. وقالت لأختي قصيك. الله أكبر. الله الله الله. وقالت لأختي قصي. الله أكبر. وقالت لأختي قصي. يا النبي. الله أكبر. وقالت لأختي قصي فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع. الله أكبر. الله أكبر. أكرمك يا أبو أحمد. اللهم صل على النبي. الله يقويك. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت. الله أكبر. في حاجات متخفية. في حاجات متخفية. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. يا سيدنا يا سيدنا. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الله الله الله. يا طيب. فرددناه إلى أمه. الله أكبر. فرددناه إلى أمه كي تقر ولتعلم. يا لا ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون يا حبيبي يا حبيبي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما الله أكبر الله أكبر وكذلك نجزي المحسنين يا حبيبي الله الله وكذلك نجزي المحسنين يا لا إله إلا الله ولما بلغ أشده واستوى لا إله إلا الله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله